بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة التصريف، عن مسألة نداء الترخيم، وكنا قد ذكرنا من قبل أن الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، تحذفه لأجل التخفيف، وهذا المحذوف لأجل التخفيف قد يكون حرفا واحدا، وقد يكون المحذوف حرفين، وقد يكون أكثر من ذلك، وهو الكلمة الكاملة. دقيقة. إذن الذي يحذف حرف أو حرفان أو كلمة. طيب، وعرفنا أن هذا الحذف لأجل التخفيف بضوابط كما قلنا. إذا حذفنا آخر المنادى تخفيفا، فكيف يكون إعراب الاسم المنادى بعد الحذف، وكيف ننطقه؟ قال العلماء: لك أن تراعي الأصل الذي كان عليه فتترك آخر الكلمة على حاله. قلنا جعفر مثلا، إذا ناديته وحذفت منه تقول يا جعفر، وتترك الفاء كما هي، وتقدر الإعراب على الحرف المحذوف. لماذا؟ قال: بنية انتظار الحرف المحذوف، وهذا ما يسميه العلماء لغة من ينتظر. ولك أن تضم آخر الكلمة أو أن تعربها بإعرابها وتضع الإعراب على آخرها الباقي، وهذا يسمى عندهم لغة من لا ينتظر، يعني لا ينتظر الحرف المحذوف فيظهر الإعراب على الباقي. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: الأكثر أن ينوى المحذوف، يعني على لغة من ينتظر، فلا يغير ما بقي. تقول في جعفر مثلا يا جعفر، وتترك الفاء مفتوحة لأنها كانت مفتوحة من قبل بالفتح. وفي حارث، وفي حارث تقول يا حارث، وتترك آخر الكلمة مكسورا كما كان من قبل. وفي منصور تقول يا منصور ببقاء الضمة على حالها. وفي هرقل يا هرق بالسكون. فهمنا؟ هذا مذهب من؟ هذا مذهب أكثرهم، ولهذا السبب يقول هذه لغة تسمى لغة من ينتظر، وهذا كما قال المصنف هو الأكثر في الكلام. طيب، وإذا قلنا ثمود، وفي علاوة، وفي كروان، نقول يا ثمود، انتبه، ثم نبدلها بعد ذلك إلى ياء، يا ثمي كما سنعرف. طيب، وفي علاوة، طيب يا علاء، وحذف هنا حرفين من الكلمة على غير القاعدة. في علاوة، وفي كروان يا كروى، ونحذف الألف والنون. فإن هذا مذهب، هذا هو أكثر كلامهم، أننا إذا حذفنا من آخر المنادى شيئا تخفيفا نبقي الآخر على حاله ولا نغيره، وهذه تسمى كما قلنا لغة من ينتظر. أما اللغة الثانية، قال يجوز أن لا ينوى، أن لا ينوى هذا المحذوف فتظهر الإعراب على آخر الكلمة، فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم في أصل الوضع، فتقول يا جعفو بالضم، ويا حارو هكذا، ويا هرقو بالضم فيهن، وكذلك تقول يا منصو بضمة حادثة لأجل البناء، وتقول يا ثمي بإبدال الضمة كسرة وبإبدال الواو ياء، كما تقول في جرو مثلا ودلو، إذا جمعتها تقول الأجلي والأدلي وهكذا. يا إخوة، معلوم أنه ليس في لغة العرب كلمة، ليس في لغة العرب اسم ينتهي بواو قبلها ضمة، لا يوجد هذا في الأسماء. طيب، يوجد في الفعل يدعو يرجو وهكذا يلهو، هذا موجود في الفعل، أما في الأسماء فلا يجوز أن يكون في آخر الاسم واو قبل الواو ضمة. طيب، واو قبلها سكون، قالوا هذا موجود، مثل دلون جرون وهكذا. طيب، هنا لو قلنا يا ثمود ناديناه ثم حذفنا آخره للترخيم ماذا سنقول؟ سنقول يا ثمو. فهمنا؟ طيب يا ثمو بنية الدال المحذوفة أو بدونها؟ لو نويت الدال المحذوفة تركتها كما هي يا ثمو هكذا. فإذا قال لنا قائل كيف يكون في آخر الاسم واو قبلها ضمة، نقول هذا ليس آخر الاسم، آخر الاسم محذوف وهو الدال. فهمنا؟ ونحن ننتظره ونضع الإعراب عليه، فلهذا السبب بقيت. أما إذا نويت أنها آخر الكلمة على لغة من لا ينتظر ووضعت الإعراب عليها، فإنك تقلب الواو ياء وتكسر الضمة التي كانت قبلها. لماذا؟ لكي لا يكون الاسم منتهيا بواو قبلها ضمة. قال كما نفعل في ماذا؟ قال كما نفعل في جمع دلو وجرو. الأدلو والأجرو هذا أصلا سيصبح الاسم في آخره واو قبل الواو ضمة، وهذا ممنوع. عند ذلك نبدل الضمة كسرة ونقلب الواو يعني، فنقول الأجري والأدلي وهكذا. لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها، لا يوجد هذا في اللغة. طيب وخرج بالاسم الفعل، نحن نقول لا يوجد اسم معرب، فهمنا؟ فالفعل موجود يدعو ويلهو، وكنا معرب لكي لا يسألنا شخص عن هو، لأن هو ينتهي بواو قبلها ضمة، نقول هو مبني. نحن نقول لا يوجد في اللغة اسم معرب قبل في آخره واو قبلها ضمة. وخرج بذكر الضم نحو دلو وغزو، فلا بأس بهذا لأنه في آخره واو وليس قبل الواو ضمة. طيب وخرج باللزوم، لا بد أن تكون الواو لازمة. خرج باللزوم نحو قولك مثلا جاء أبو بكر، فأبو ينتهي بواو قبلها ماذا؟ قبلها ضمة. قالوا لا بأس بهذا لأنها ليست واو لازمة، ليست لازمة بمعنى أنها تكون في حالة الرفع، أما في حالة النصب فتقلب ألفا، وفي حالة الخفض تكون ياء، فالواو ليست ثابتة. وكذلك إذا قلت يا علاء بإبدال الواو همزة لتطرفها بعد ألف زائدة كما في كساء، لأنها من على يعلو قلبت الواو إلى همزة كما يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإعلال، فهذا لا إشكال فيه. وتقول يا كراء يعني كروان، فهمنا؟ بإبدال الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في العصا. طيب أصله كروان، فهمنا؟ حذفنا الألف والنون، فماذا نفعل؟ نقول يا كروى إذا جعلناه على لغة من ينتظر، وعلى لغة من لا ينتظر نقلب الواو ألفا، نقول يا كرى كما قلنا في عصا كذلك. فهمنا؟ يعني إذا ناديت ورخمت فإنك لك اختياران في الإعراب، إما أن تترك آخر الكلمة على حاله فتقول يا جعفر هكذا، أصله جعفر مبني على الضم حذفنا آخره للتخفيف يبقى آخره على حاله يا جعفر. طيب ويا ثمود نحذف الدال نقول يا ثمود، ويا كروان نحذف الألف والنون نحذف حرفين نقول يا كروى هكذا. هذا على لغة من ينتظر، يعني ينتظر المحذوف فيبقى آخر يبقى ما بقي على حاله، ولا إشكال في هذا. وهناك لغة أخرى تقول بل نجعل هذا آخر الكلمة ونظهر عليه الإعراب فيقولون يا جعفو. اسم المنادى مبني على الضم الظاهر، وهنا مبني على الضم المقدر على الراء المحذوفة للتركيز، هنا مبني على الضم الظاهر. طيب ماذا تقول في ثمود؟ يقولون يا ثمود. طيب مبني على الضم المقدر للثقل، ولكن سيكون هذا الاسم منتهيا بواو وقبل الواو ضمة، وهذا لا يكون في العربية. لا يوجد اسم معرب في لغة العرب ينتهي بواو لازمة وقبل الواو ضمة. ماذا نفعل؟ قالوا في مثل هذا يحول الضمة إلى كسرة وتقلب الواو ياء، نقول يا ثمين. لماذا بدلنا؟ لكي لا يكون مخالفا لقواعد العرب بأن تكون في آخر الكلمة واو قبلها ضمة، ولكنها هنا موجودة. نقول هنا وإن كانت موجودة ولكننا نقدر المحذوف، فعندنا أنها ليست آخر الكلمة، نحن لا نعتقدها آخرة. أما هنا فقد اعتقدناها آخرا لأنه لما حذف آخر الكلمة لم يعتبر، فهمنا؟ فعلى التفضيل الأول تبقى الواو، وعلى الثاني تقلب الواو ياء. كذلك لو قلنا مثلا يا كروان، على تقدير أن الألف والنون حذفت وهذا آخر الكلمة، فنقول يا كرو يا كرو مثلا إذا بنيته على الضم. طيب على قاعدة الإعلال تحركت الواو وانفتح ما قبلها، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإعلال. إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فنقول هكذا يا كرو. طيب وهو اسم منادى مبني على الضم المقدر على الألف منع من ظهور التعذر، أو على الواو لو عدت إلى الأصل وقد منع من ظهور الثقل، فهمنا؟ طيب وهنا لم نفعل، قالوا هنا لم نفعل لأننا نوينا أن هناك محذوف ننتظره. أما إذا نويت هذا آخر الكلمة وأظهرت الإعراب عليه فعلت هذا، واضح؟ ولهذا قال تقول يا كرى بإبدال الواو ألفا لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها، أصبحت متحركة قبلها فتحة، كما نقول في عصا، كما نقول في دعا، أصلها دعوة، الواو متحركة قبلها فتحة تقلب ألفا، عصا أصلها عصوة، العصا، فهمنا؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فنفعل هذا هنا. إذا انفتح الواو بالفتح، إذا انفتح الواو هل نقلبه؟ إذا انفتحت الواو نحن نقول إذا تحركت بأي حركة، بضمة أو بفتحة أو بكسرة، أي حركة على الواو، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ألفا مطلقا، سواء كانت في عين الكلمة أو في لامها عموما. طيب ولكن هنا قلبت لأننا عددنا هذا آخرا وهو متحرك وقبله فتحة فقلب. طيب وهنا نفس الكلام، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، حقها أن تقلب ألفا، ولكن الذي منع من ذلك أن بعدها ألف، فلو قلبت ألف لو قلبت ألفا سيلتقي ساكنان فبقيت، فهمنا؟ نقول مثلا طوى الفعل أصله طوية، طوية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تمام؟ طيب والواو متحركة وقبلها فتحة فقلبت ألفا، فماذا يكون؟ تفوني. ولهذا السبب قالوا إذا أعللت واحدا لا تعل الثاني، أطلقه واحدا لكي لا يلتقي ساكنان. أما هنا فقد انتهى الأمر وحذفت الألف والنون ولم ننظر إليها، لأن هذا على لغة من لا ينتظر، نحن لا ننتظر الباقي، فقلبت الواو. على لغة من ينتظر كذا، على لغة من ينتظر نقول يا كروة هكذا، هذه لغة من ينتظر، هذه لغة من لا ينتظر، على لغة من ينتظر، يا كروا على لغة من لا ينتظر كروا، ثم نبدل الواو ألفا سنقول يا كرا هكذا. فهمتني؟ طيب ولماذا لم نفعل هناك؟ لأن هذه منوية، هنا هي بنية الوجود، هنا ليست بنية الوجود، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام. الاسم الذي ينتهي بتاء التأنيث له بعض الأحكام، منها أنه لا يشترط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة كما مر. كتبنا هذا في البداية وقلنا الاسم الذي يحذف منه حرف إذا كان ينتهي بالتاء فليس له شروط، يجوز حذف التاء مطلقا، فقط يكفي أن يكون معرفة، وإذا لم ينتهي بالتاء لا بد أن يكون علما، ولا بد أن يكون مبنيا على الضم، ولا بد أن يكون مسبوقا بثلاثة أحرف، وهكذا. قال ما فيه التاء لا يشترط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة كما مر، وأنه إذا حذفت منه التاء توفر من قال إذا حذفت منه التاء نعم توفر من الحذف، يعني استكفى بهذا ولم يستتبع حذفها حذف حرف قبلها. فتقول مثلا في يا عقم باء، مثلا تقول يا عقم باء، فنحذف التاء ولا نحذف شيئا آخر، إذا حذفت التاء لا نحتاج إلى حذف آخر معها. ومن شروطه أنه لا يرخم إلا على نية المحذوف، يعني إذا حذفت تاء التأنيث، إذا حذفت تاء التأنيث لا بد أن يكون بلغة من ينتظر فقط. طيب يا فاطمة، نقول يا فاطمة، هذا على قوله هنا لا يرخم إلا على نية المحذوف. تقول في مسلمة يا مسلمة، وفي حارثة وفي حفصة يا مسلمة يا حارثة يا حفصة بالفتح، لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه، فإن لم يخف لبس جاز، كما في همزة وفي مسلمة وهكذا. يعني إذا حذفت آخر الاسم وكان فيه تاء التأنيث فإنه ينبغي أن يكون على لغة ماذا؟ على لغة من ينتظر فقط، ولا تجعله على اللغة الأخرى لكي لا يحدث لبسه. لماذا؟ لو قلنا مثلا مسلم ومسلمة، يا مسلمة اسمه، هذه صفة امرأة مثلا، يا مسلمة مبني على الضم، إذا أردت الترخيم تقول ماذا؟ يا مسلمة، بلغة من ينتظر أو من لا ينتظر؟ فهمنا؟ بلغة من ينتظر. قالوا لا يجوز أن تجعله على لغة من لا ينتظر وتضم. لماذا؟ قال لأنه سيلتبس بالمفرد المذكر، كأنك تنادي مسلما مذكرا ليس مرخما. لو قلت يا مسلم بالضم كيف نعرف أنه كان في الأصل مسلمة وحذفت التاء ورخم؟ قال بخلاف ما لو لم يكن لبس مكة، فنقول بعد حذف التاء يا مكة يجوز، ويا مك يجوز، لأنه لا يلتبس بمذكر فلا بأس به. ولهذا قال لا يرخم إلا على نية المحذوف، يعني إذا كان في الكلام لبس، لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه، فإن لم يخف لبس، إذا لم يوجد في الكلام لبس فلا بأس، كما في همزة نقول يا همزة يا همز لا بأس بهذا لأنه لا لبس فيه. ومسلمة، مسلمة هذا اسم لرجل وهو ينتهي بالتاء فلا يلتبس، ونداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما. هذا مما يختص به ما في أخره التاء، أنه في حالة النداء ينادى مرخما غالبا كثيرا، نداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما. قال الشاعر أفاطم، يعني يا فاطمة، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، لم يكتب هذا، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. ففاطم أصله فاطمة وهو منادى مرخم بحذف آخره، وعلى لغة هو على لغة من لا ينتظر. طيب لماذا على لغة من لا ينتظر؟ ونحن قلنا لا يكون، نقول لأنه أمن اللبس فيه. فاطمة لا يوجد مذكر بهذا المعنى، فلهذا عرفنا أن الأصل كان فاطمة. فهمنا؟ قال نداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما، مثل قول الشاعر أفاطم مهلا بعض هذا التذلل. لكن يشاركه في هذا بعض الكلمات المشهورة اشتهرت بالترخيم، مثل مالك ومثل عامر ومثل حارث. هذه الكلمات اشتهرت بندائها مرخمة، ولهذا قال يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث. فنقول يا مالك ويا مالك بالنداء التام وبالنداء المرخم، والترخيم كثير، وعامل وحارث وهكذا. هذا الكلام كله، هذا الكلام الذي تكلمنا فيه وهو الترخيم بحذف الآخر تخفيفا، يكون في باب النداء فقط، ولا يرخم غير المنادى إلا قال يجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط، لأن هذا الترخيم هذا الباب لا يكون إلا في النداء، ولا يجوز ترخيم غير المنادى إلا بشروط. قال يجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط، أحدها أن يكون ذلك في الضرورة، فقط في ضرورة وزن من الشعر ومثل هذا. الثاني أن يصلح الاسم للنداء، أن يكون صالحا للنداء، فلا يجوز مثلا في مثل الغلام، الغلام بأل لا يجوز، لأنه لا يجوز ترخيمه هنا، نقول الغلام. لماذا؟ لأنه لا يصلح للنداء على حاله هذه. تمام. والثالث أن يكون إما زائدا عن الثلاثة أو بتاء التأنيث، لأن هذا هو شرط الاسم المرخم إذا كان منادا. قال الشاعر طريف بن مالك ليلة الجوع والخصر. طيب يقول لنعم الفتى تعشو إلى ضوء نانه، نعم الفتى الذي تذهب إليه ليلا إلى ضوء نانه، طريف بن مالك يعني طريف بن مالك ليلة الجوع والخصر، يعني في ليلة الجوع وفي ليلة ماذا؟ الخصر. الخصر هو الشتاء أو شدة البرد. والمعنى أو الشاهد في قوله طريف بن مالك، طريف ابن مالك، فحذف آخر الكلمة مالك، حذف الكاف منها ترخيما، وهي ليست مناداة هنا. نقول هذا جائز لأنه في ضرورة الشعر، والاسم مالك يصلح للنداء وحده، وهو زائد عن ثلاثة أحرف. ولا يمتنع على لغة من ينتظر المحذوفة خلافا للمبرد، يعني لا يمتنع ذلك على لغة من ينتظر المحذوف خلافا للمبرد، يعني المبرد يرى أن هذا الاسم لو حدث فيه مثل هذا فإننا على هذا التقدير لا نعربه على لغة، لا نعربه إلا على لغة من لا ينتظر، ولا يجوز إعرابه على لغة من ينتظر. هذا كلام المبرد. وابن هشام يقول هذا ليس ممنوعا، بل يجوز أن نعربه على هذا الوجه أو هذا، بدليل وأضحت منك شاسعة أمامة. أمامة اسم المرأة، أمامة بالتاء. أضحت منك شاسعة يعني بعيدة، أمامة فأمامة ليست منادة، هذا الاسم هنا ليس منادا، ولكنه رخمه لأجل ماذا؟ رخمه لأجل الضرورة، وهذا الاسم يصلح فيه الترخيم. تمام. وهو هنا على لغة من أضحت منك شاسعة، شاسعة خبر أضحى، وأمامة اسم أضحى، وكان على لغة من لا ينتظر حقه الضم أمام. لماذا؟ لأنها اسم أضحى، ولكنه تركها على لغة من ينتظر، وهذا لا بأس به خلافا للمبرد. تمام. يعني يجوز لنا في الأسماء العادية التي ليست واقعة منادة أن نرقمها في ضرورة الشعر بشرط أن تكون في الضرورة، وأن يكون هذا الاسم صالحا للنداء، وأن يكون الاسم زائدا عن ثلاثة أحرف أو على الأقل فيه تاء ثانية. فإن رخمناه فإنه يجوز لنا إعرابه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. طيب، يجوز الإعراب على الوجهين، خلافا للمبرد الذي قال إنه لا يجوز إعرابه على لغة من ينتظر، لا يجوز إعرابه على لغة لا يجوز إعرابه على لغة من ينتظر. فرد عليه العلماء بقول الشاعر وأضحت منك شاسعة أمامة. طيب، أصله أمامة فحذفت التاء وبقي على لغة من لا ينتظر، والمبرد يمنع هذا. تمام. طيب، هذا آخر هذا الباب، هذا آخر ما أراده ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب النداء. انتقل بعده المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن المنصوب على الاختصاص، وذلك لأنه فيه شبه بباب المنادى في مسائل. الاسم المنادى كما قلنا يكون مبنيا في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. لماذا؟ لأنه مفعول به في المعنى. طيب، وأين عامله؟ أين العامل الذي نصبه؟ العامل فيه، عامل النصب فيه هو الفعل المحذوف الذي نابت عنه ياء. طيب، هل يجوز لنا ذكر هذا الفعل؟ هل نذكره في الكلام؟ قالوا هو محذوف وجوبا، لأننا وضعنا ياء عوضا عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. إذن الاسم المنادى منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره أدعو أو أنادي ومثل هذا. طيب، هل يجوز أو هل يحذف الفعل العامل من الكلام وجوبا؟ نعم، يحذف الفعل العامل من الكلام وجوبا، وقد مر بنا شيء من هذا في باب الاشتغال، عندما قلنا زيدا أكرمته، فزيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا. والآن في باب المنادى، طيب، يا طالب العلم، طالب العلم منصوب بفعل محذوف وجوبا، نابت عنه يا. طيب، ويكون الفعل محذوفا وجوبا في باب الاختصاص أيضا، وفي باب الإغراء أيضا، وفي باب التحذير أيضا، وهي الأبواب التي تأتي. قال المصنف رحمه الله هذا باب المنصوب على الاختصاص، وهو اسم معمول لأخصه، يعني هو اسم منصوب لأنه مفعول به. مفعول به لمن؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره أخصه. هو فعل، هو اسم معمول لأخص واجب الحذف. فإن كان أيها أو أيتها، يعني إذا كان هذا الاسم أيها أو أيتها، استعملا كما يستعملان في النداء، فيضمان يعني يبنيان على الضم، ويوصفان لزوما باسم لازم الرفع محلا بأن. تقول أنا أفعل كذا أيها الرجل، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، عصابة يعني الجماعة. وإن كان غيرهما، غير أيها وأيتها، نصب يعني وجب نصبه. فهمنا؟ نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء يعني جماعة الأنبياء ماذا؟ لا نورث. تمام. طيب، انظر إلى السبورة. الاختصاص هو اسم أو المختص اسم منصوب يذكر بعد ضمير للمتكلم غالبا، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. أقول أنا طيب مثلا العبد العبد الفقير محتاج إلى عفو ربي. أنا العبد الفقير محتاج إلى عفو ربي، فأنا مبتدأ ومحتاج خبره. ما هذا العبد الفقير؟ قال العلماء هذا مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره أخصه. أخص العبد الفقير هنا وهكذا. تقول نحن أو تقرأ في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نحن ماذا؟ لا نورث، ما تركناه سبقا. فنحن مبتدأ لا نورث جملة الخبر. طيب ما هذا معاشر الأنبياء؟ قال العلماء مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص معاشر الأنبياء. طيب هذا يسمى عندهم اسما منصوبا على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا. إن كان هذا الاسم كلمة أيها أو أيتها فإنها ستكون مبنية على الضم في محل نصب، وسيأتي بعدها الاسم بالألف واللام مرفوعا نعت لأي أو أي على اللفظ، كما كنا نفعل في باب المنادى، قلنا يا أيها الإنسان. ما أعراب الإنسان؟ أيها اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه، الإنسان نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، وقلنا إن تابع أيها وأيتها واجب الرفع اتباعا لللفظ، لأن هذا مرفوع، لأن هذا مبني على الضم فنتبع نعته على لفظه ولا يجوز نصبه. طيب قالوا هنا في باب الاختصاص كذلك، ستقول أنا أيها الإنسان طيب أفعل كذا مثلا، فأنا مبتدأ وأفعل كذا هذا الخبر، ما أعراب أيها الإنسان؟ نقول هذا مفعول به، هي مبنية على الضم في محل نصب مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، لأن هذا ليس أسلوب نداء، هذا أسلوب اختصاص، والإنسان نعت لأي مرفوعا علامة رفعه الضمة، وها حرف تنبيه. ولهذا يقول إذا كان المخصوص أيها أو أيتها نستعملها كما كنا نستعملها في النداء من قبل، فنبنيهما على الضم ونأتي بعدهما بالنعت ماذا؟ مرفوعا. وإن كان غير ذلك، إذا كان غير ذلك فعندها تنصب الاسم مباشرة ونقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا. قال المصنف ويفارق المنادى في أحكام، هذا الاختصاص يختلف عن المنادى في بعض المسائل، هو شبيه به لأنه منصوب بفعل محذوف وجوبا كما هو الحال في النداء، ولأنه إذا جاءت أيها فيكون نعتها مرفوعا كما درسنا في النداء. قال ولكنه يختلف في أشياء، منها أنه ليس معه حرف نداء لا لفظا ولا تقديرا، بخلاف المنادى فلا بد أن يكون معه حرف نداء إما في اللفظ وهو الكثير وإما في التقدير. الثاني أنه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه، لأن الاختصاص هو اسم منصوب يأتي بعد ضمير المتكلم، فلا بد أن يكون مسبوقا بضمير فلا يبدأ به الكلام، لا بد أن يسبقه شيء كما قلنا أنا أو نحن ومثل هذا. أما النداء فليس كذلك، قال لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه، كالواقع بعد نحن في الحديث المتقدم، نحن معاشر الأنبياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد تمامه يعني كالواقع بعد أنا ونا في المثالين قبله وهكذا. الاختلاف الثالث بينه وبين الاسم المنادى أنه لا يشترط أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه. طيب الاسم المنادى لا يشترط أن يكون قبله ضمير، أما هنا فيشترط، يشترط هنا أن يكون المقدم عليه اسما بمعنى هذا الاسم الموجود، والغالب كونه ضمير تكلم، وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نرجو، فالله يعني أخص الله، وقد جاء قبلها ضمير يدل على الخطاب وهذا قليل، والكثير أن الضمير يكون للمتكلم. الرابع والخامس أنه يقل كونه علما، يقل أن يكون هذا علما، لا تقل في الغالب أنا زيدا أريد كذا وكذا، بمعنى أنا أخص زيدا، فقليلا أن يكون علما. الخامس أنه يقل كونه علما، وأنه ينتصب مع كونه مفردا، يكون منصوبا إذا كان مفردا كما في هذا المثال. السادس أنه يكون بأل قياسا، طيب يعني يقع معرفا بأل كثيرا قياسيا ولا إشكال فيه، مثل قول بعضهم نحن العرب أقرى الناس للضيف، فنحن مبتدأ وأقرى الناس خبره، ما هذه العرب؟ فهمنا؟ أو العرب إذا جعلتها بهذه الحركة نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص قياسا، يعني نقيس عليه. نحن قلنا قبل قليل هل يكون علما؟ لا يكون، فقد يظن ظان أنه لا يقع معرفة مطلقا، نقول لا، بل إذا كان معرفة بأل فهذا جائز مقيس ليس ممنوعا، الممنوع هو أن يكون علما، لا نقول ممنوعا أبدا ولكنه قليل. تمام. قبلها قلنا ماذا؟ نحن معاشر الأنبياء، هذا معرفة بالإضافة لا بأس، لا يمتنع كونه معرفة ولكن يقل كونه علما، ولهذا لما قال بك الله نرجو الفضل، الله اسم الجلالة علم، نقول هذا قليل، والكثير أن يكون في أول الكلام ضمير المتكلم أنا أو نحن، طيب متصلا أو منفصلا، هذا الكثير، وأن يكون بعده اسم منصوب لو كان بألف ولام فهذا كثير غالب، أو كان بالإضافة فهذا موجود أيضا ويقل كونه علما. تمام. مما يحذف العامل فيه أيضا باب التحذير، والتحذير هو التخويف، هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه لكي يتجنبه. قال باب التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. طيب نقول الأسد الأسد، يعني احذر الأسد، انتبه منه، فهمنا؟ فأنا أخوف من شيء مكروه لكي يتجنبه السامع، فهمنا؟ فإذا ذكر المحذر بلفظ إياه فالعامل محذوف لزوما، سواء عطفت عليه أم كررته أم لم تعطف ولم تكرر، فنقول إياك والأسد، والأصل احذر تلاقي نفسك والأسد، ثم حذف الفعل وفاعله احذر ثم المضاف الأول، فهمنا؟ وأنيب عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل، وتقول إياك من الأسد، يعني باعد نفسك منه، ثم حذف الفعل باعد وفاعله والمضاف، وقيل التقدير أحذرك من الأسد، فنحو إياك الأسد ممتنع على التقدير الأول، إياك الأسد ممنوع، نعم، لأنه ليس فيه المضاف المحذوف، وهو على قول الجمهور، وهو قول الجمهور، وجائز على التقدير الثاني، يعني احذر الأسد، وهو رأي ابن الناظم، ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير من، يعني إياك من كذا. ولا تكون إيا في هذا الباب لمتكلم، وشذ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتذكركم الأسل والرماح والسهام، وإياي وأن يحذف أحدكم الأجنب، وأصله إياي باعد عن حذف الأجنب، أو باعد عن أنفسكم أن يحذف أحدكم الأجنب، ثم حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر، ولا يكون لغائب. وشذ قول بعضهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، والتقدير فليحذر طلاقي نفسه وأنفس الشواب. وفيه شذوذان، أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر فليحذر، والثاني إقامة الضمير وهو إيا مقام الظاهر وهو الأنفس، لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر لا المضمر. وإن ذكر المحذر بغير لفظ إيا أو اقتصر على ذكر المحذر منه فقط، فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت، فالأول تقول نفسك نفسك، والثاني تقول الأسد الأسد، هذا إن قال إنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت، نفسك نفسك الأسد الأسد، وهذا المثال ينبغي أن يكون مع الأول مع نفسك. طيب، ومثال الثاني قول الله تعالى ناقة الله وسقياها، وفي غير ذلك يجوز الإظهار، كقول الشاعر خلي الطريق لمن يبني المنار به، طيب، وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر، خلي الطريق يعني افتحه اترك الطريق لمن يبني المنار به، لمن يبني فيه العلامات التي تدل الناس عليه، والمعنى الأشخاص أصحاب العزة والهمة، يعني اترك لهم الطريق، اترك هؤلاء الذين يبنون المجد والشرف، يبنون ما يفعلونه، لأن هذا فيه الفخر والعزة لهم ولمن بعدهم. طيب، انظر إلى السبورة، التحذير التحذير هو التخويف، وهو واضح من اسمه احذر انتبه، هذا التحذير هو تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه، ليجتنبه، ننبه المخاطب على شيء مكروه لكي يبتعد عنه. طيب، كيف نستخدم هذا في الكلام؟ قالوا نستخدمه كثيرا، طيب، لإيا فتقول إياك والأسد. ونقول إياك من الأسد، لا بس إياك والأسد يعني أحذر إياك. طيب قال بعضهم أجنب إياك، أو مثل هذا، هو ذكر هذا المعنى بمعنى أنه يحذره، وحذف الفعل وحذف الفاعل وحذف مضاف. طيب إذا كان بإيا فإن الفعل العامل في إيا محذوف وجوبا، تقديره أحذر مثلا كما قلنا. وربما يأتي في الكلام بغير إيا، فيأتي الاسم الذي نريد التحذير منه مباشرة. وعند ذلك نقول الأسد فقط، بمعنى احذر الأسد، تجنب الأسد. فالأسد مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا، لفعل محذوف جوازا، يجوز أن نذكره ويجوز أن نحذفه. وإما أن يكون مكررا، وفي هذه الحال نقول مثلا الأسد الأسد، يعني احذر الأسد الأسد. فالأسد هنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره احذر. طيب وإما أن يكون معطوفا عليه، نقول الكذب والخيانة. يعني احذر الكذب والخيانة. طيب ونقول الكذب مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره احذر. والواو حرف عطف، الخيانة معطوف على الكذب منصوب أيضا، علامة نصبه الفتحة. طيب هذه الصور الأربعة هي صور التحذير التي يأتي عليها. فإن كان مفردا فإن الفعل العامل فيه محذوف قبله جوازا، وإن كان غير ذلك، يعني إذا كان بإيا أو كان مكررا أو كان معطوفا عليه، فإن الفعل فيها يكون محذوفا وجوبا، لا يجوز أن نذكر الفعل معها، ويجوز ذكره في حالة المفرد فقط. تقول إياك يعني أحذر إياك. هنا احذر الأسد، لأنه هنا مفرد. فهمنا؟ على الجهة الأخرى الأسد الثاني بمعنى توكيد. على الوجه الثاني هناك ما يسمى بالإغراء، وهو مقابل التحذير، وهو تنبيه المخاطب إلى أمر محمود ليفعله. أنا أحثه على شيء لكي يفعله. ولا يكون الإغراء بإياه مطلقا، ويكون بالصور الثلاثة الأخرى، فيكون الاسم المغرى به مفردا، فنقول الصلاة يا عباد الله، يعني الزموا الصلاة، احفظوا الصلاة، والفعل هنا محذوف جوازا تقديره الزم، ولو ذكرته فلبس. ويكون مكررا فنقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وفي هذا الحال يكون ماذا؟ يكون الفعل محذوفا وجوبا تقديره إلزم الصلاة، وربما يكون معطوفا عليه. فنقول مثلا الصلاة والزكاة، في الآية في الحديث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهذا يكون الفعل فيهما في هاتين الحالتين يكون الفعل محذوفا وجوبا تقديره إلزم أو احفظ، ومثل هذا مما يدل على الإغراء. وإذا كان مفردا فإن الفعل يكون محذوفا جوازا، يجوز ذكره ويجوز حذفه. قال المصنف: هذا باب الإغراء، وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، نحثه على شيء محمود لكي يفعله. وحكم الاسم فيه هو حكم نفس حكم الاسم الذي قلناه في التحذير، يعني سنقول إنه مفعول به لفعل محذوف، حكمه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إياه، فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار. إذا كان الاسم مفردا فإن العامل محذوف جوازا، وإذا كان معطوفا أو مكررا فإن العامل محذوف وجوبا. لا يلزم حذف العامل إلا في حالة العطف أو التكرار، تقول مثلا المروءة والنجدة، يعني الزم المروءة والنجدة، فالمروءة مفعول به لفعل محذوف وجوبا، والنجدة معطوف عليه بتقدير الزم. قال الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك بمعنى احفظ أخاك أو الزم أخاك، وأخاك الثانية توكيد لفظي. ويقال الصلاة جامعة، فتنصب الصلاة بتقدير احضروا الصلاة، يعني ائتوا إلى الصلاة احضروا الصلاة، وجامعة هي منصوبة على الحال. ولو صرح بالعامل هنا لجاز، لو كنا الصلاة فكنا إلزموا الصلاة أو احضروا الصلاة لجاز، لأنه هنا مفرد، فيجوز ذكر العامل إذا كان المغرى به أو كان المحذر منه مفردا، أما إذا كان معطوفا أو مكررا فالعامل محذوف وجوبا. كذلك في باب التحذير، إذا كان التحذير بإيا فالفعل محذوف وجوبا. تمام. طيب، هذا آخر هذا الباب، ننتقل إن شاء الله تعالى بعده إلى باب أسماء الأفعال. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.